الحمد لله المتفرد بالدوام والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكمة البالغة في الشدة والرخاء، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الحنفاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأنقياء ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. معاشر المسلمين، رسائل عزاء وكلمات مواساة أوجهها من هذا المنبر لكل قلب موجوع وشخص مفجوع فقد عزيزا بسبب جائحة كورونا. بينما يعيش المرء في كنف والده الذي أحاطه بالعطف والكفالة، أو في ظل أمه نبع الحنان الذي لا ينضب، فإذا بالموت يخطف أحدهما، وإذا بفراغ يخيم على قلبه كلما علم أنه فقد بابا من أبواب البر وطريقا إلى الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وآخر يفقد حبيبته زوجته التي كانت تحوطه بنصحها وخدمتها وتتودد إليه طاعة لله. تقول أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة، تعني زوجها، قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: ثم عزم الله علي فقلتها، أي قلت هذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى آخر الدعاء. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خير من رسول الله. وثالث قد فقد ولدا أو بنتا كانوا يترعرعون بين يديه، كلما كبر هذا الأب كلما رأى أحلامه فيهم تكبر. أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، فقالت: يا رسول الله، ادعوا الله له، فقد دفنت ثلاثة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: دفنت ثلاثة؟ مستعظما أمرها. قالت: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا: لقد احتضرت بحضار شديد من النار، أي لقد حماك الله بهؤلاء الذين فقدتيهم من الأبناء، لقد حماك الله بحما عظيم من نار جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته وهو أعلم: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع، قال: الحمد لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ورابع قد فقد أخا أو أختا رضع معهم من ثدي واحد، عاش معهم متآلفا، يتذكر حينها شوق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأخيه زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يتذكر حزن عمر عليه حين استشهد يوم اليمامة. كان عمر كثيرا ما يتذكر أخاه زيدا ويقول: ما هبت ريح الصبا إلا وأنا أجد ريح زيد رضي الله عنهما. ومن الناس من فقد بسبب كورونا صديقا عزيزا أو جارا كريما وهكذا. معاشر الموحدين، ما هذا الابتلاء إلا علامة صحة على علو الإيمان ومتانته. يقول صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أي متانة وقوة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ما هذا الابتلاء إلا من أجل النظافة والطهارة. النظافة والطهارة من ماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل أي يوم القيامة وما عليه خطيئة. الابتلاء امتحان، والفائز فيه من قوي بالله يقينه واطمأن قلبه لأقدار الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نفعني الله وإياكم بآيات القرآن المبين وبهدي إمام المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتهون المصيبة، نعم وتهون المصيبة الجسيمة بتذكر الأجور العظيمة التي ينالها من صبر واحتسب. تهون البلية بذكر أكبر رزية في تاريخ الإسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد، اللهم صل وسلم عليه، في الجنة بإذن الله. هناك موعدنا مع من فقدناهم، هناك الملتقى حيث لا سقم ولا آلام ولا كدر ولا أمراض. يا من فقدتم أحبابكم والعزيزين عليكم، أحسن الله عزاءكم وعظم أجوركم وجبر مصابكم ومسح على قلوبكم وجمعكم بأحبابنا وأحبابكم في مقعد صدق على سرر متقابلين. اللهم يا دليل الحائرين ويا رجاء المنقطعين، اللهم ارزقنا الصبر على البلاء والشكر على النعماء والصبر والرضا بمر القضاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين ماتوا بسبب وباء كورونا خاصة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم عطر مشهدهم وطيب ثراهم ونور قبورهم وافسح لهم فيها وأرهم منازلهم في الجنة فيها، وقهم فتنة القبر وعذاب النار، واجعلهم بسبب هذا الوباء في عداد الشهداء. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ممن أصيبوا بكورونا، اللهم استر عورتهم وأمن روعتهم، وانقلهم من المرض إلى الصحة، ومن الداء إلى الدواء والشفاء، ومن العسر إلى اليسر. اشفهم أنت الشافي، واكفهم شر كل ذي شر أنت الكافي، وردهم إلى أهليهم معافين سالمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، وانصر ديننا وكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى وأهل فلسطين والمصلين فيه، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وفي خليجنا، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.